السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال في كتاب العقول: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سليمان ابن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. أي أن الدية تدخل في الميراث، تدخل في التركة، يرث أهل المواريث منها ومنهم الزوجة. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لقاتل شيء، ليس للقاتل ميراث. وهذا مرسل، وقد رواه ابن ماجه ورواه أحمد مرسلا من حديث عمرو بن شعيب عن مجاهد ابن جبر. قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله، أي أن رواية الحديث عند مالك مرسلة، كل من رواه عنه رواه مرسلا، وقد وصله كما ذكرنا أحمد. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ قال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. قيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. فقال مالك: أراه ما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. فإن عمر فرض عليه 100 من الإبل، لكنه صنفها وجعل منها 40 خلفة، وهذه أعلى وأغلى ثمنا. والظاهر أن الدية لا تغلظ من حيث الأداء، وإنما التغليظ في الحرمة والإثم. طيب، قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثمة ورمة حتى إذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمه. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. وأهل ثممه ورممه يعني من يقوم على إصلاح شأنه وترميمه. نعم، كنا أهل ثممه ورمم حتى إذا استوى على عممه، يعني إذا طال وكبر وصار شابا يلبس العمائم. حتى إذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمه، فقال له عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل، لا يرث القاتل من قتيله، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لعله فعل ذلك ليتعجل الميراث. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، لا من الدية ولا من ما يملك مطلقا، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث هو في عداد المعدومين، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية، وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرث وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. الظاهر العموم، ظاهر العموم لا يرث القاتل شيئا من قتيله. وهذا روى هذا القول عن مالك أبو مصعب الزهري. قال: باب جامع العقل. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. والحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة: جرح العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه، يعني هدر يذهب هدرا لا دية فيه. وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال والقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه، يعني من كان يركب أو يسوق أو يقود جملا أو فرسا أو حمارا أو دابة أو سيارة كما في زماننا، إن قتلت فهو غارم. قال مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، يعني حفر في الطريق حفرة أو بئرا أو صنع عائقا وكان ذلك سببا في هلاك أحد فهو ضامن، لأن طريق المسلمين لها حرمة وليس لأحد أن يفسد فيها أو أن يعرض المارة إلى أي ضرر يصيبهم، فهو عليه العقل إن مات أو كسر أو نحو ذلك. قال مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، كما تقدم أن العاقلة تعقل عنه في الثلث فما فوق من الجراحات وفي الدية الكاملة في النفس. وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم، يعني إن حفر في الطريق حفرة لجمع المطر حتى لا يتأذى المسلمون فليس ضامنا، لأن هذا لابد أن ينتبه وأن يعرف العامة، والدابة ينزل عنها للحاجة ويقفها على الطريق، يعني لم يكن رابطا إياها ومقيما إياها إنما أوقفها وقفا عارضا لأمر يفعله، فليس على أحد في هذا غرم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري. قال مالك في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا إن على عاقلة الذي جبذه الدية. رجل نزل في بئر فجاء آخر ينظر إليه مثلا أو كذا فأخذ برجله أو جذبه فنزل أو أهوى كل منهما فوق الآخر فمات جميعا، فعلى الذي جبذ هذا الدية والدية على عاقلته. وقال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك إن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره، لأن الصبي ليس أهلا لأن يحفر أو ينزل البئر أو يرقى في نخلة أو يرقى نخلة، فهو الذي أمره وأودى به إلى الهلاك فهو ضامن. إن مات فهو ضامن أن يعقل أو كسر أو تعرض لأي أذى فهو ضامن لهذا. قال مالك: الأمر الذي لا خلاف فيه، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري. وهناك من قال إن العاقلة كل الذكور سواء كانوا رجالا بالغين أو صبيان. قال مالك: عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء وإن أبوا، أو تلزمه العاقلة تلزمه العاقلة إن شاء وإن أبوا كانوا على أهل ديوان أو مقطعين، وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن اعتقى. قال مالك: فالولاء نسب ثابت، الولاء لحمة كلحمة النسب. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. يعني واحد ضرب دابة الآخر فكسرها فعرجت فتقوم قبل العطب وقبل الخلل أو وبعده، والفرق يضمنه من أصابها. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود، يعني هو عليه أن يقتل قصاصا مثلا، فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ منه، وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على كله. يعني لو أن رجلا افترى على آخر وقتل آخر على رجل وقتل آخر، قال: يجلد حد الفرية ثم يقتل قصاصا، فإن كسر يد رجل أو رجل رجل أو نحو ذلك ثم قتله فإنه يقتل فحسب، فإن القتل يأتي على كل ذلك. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. يعني وجد قتيل في قرية فلا يقال إن أول بيت أو أقرب بيت إلى هذا القتيل الذي وجد هم يتحملون، لأنه قد يقتله قاتل ثم يلقي به عند بيت آخر خصم له ليضمنه. هذه يدي اليمنى أشرب باليمنى. عندنا الصغار ينشأون على الأكل والشرب باليمنى، فلا يمكن أن يكون شيخ كبير يشرب بشماله ويكرر ذلك. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم جريح أو قتيل، لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن فيه العقل، وأن العقل على القوم الذين نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. قتال بين قبيلتين أو بين طائفتين من الناس، فحصل لأحد من أحد الفريقين كسر أو إصابات، فالفريق الآخر يتحمل، وإن كان من غير الفريقين رجل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، فالفريقان يتحملان أو يضمنان ما أصيب هذا الآخر. قال: باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر، يعني قتله غيلة غدرا وقتله بسحره. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هذا رواه عن مالك الزهري أو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا الحديث أو الأثر رواه الإمام الشافعي في مسنده كما في شفاء العي عندي. لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني إذا اجتمع نفر على قتل واحد فالكل يكون قاتلا فيقتلون به قصاصا. قال: وحدثني المشكلة أبا داود إن أنا بشرب في أماكن كثيرة، فهشيل الكأس معه في كل مكان. لا ممكن نقول لك بصفح بشمال. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. هذا أيضا في مسند الشافعي. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه أن من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل به، وليس لولاة المقتول أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل، وذلك أحب الأمر إلي. قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ إن قتل 7 أو أكثر من ذلك رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه قتلوا به كلهم، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله الحنفية. وقال مالك: الساحر الذي طيب، وحفصة أم المؤمنين قتلت الجارية التي سحرتها، وهل قتلها إياها ردة أو حدا؟ هل قتلوها ردة أو حدا؟ منهم من قال ردة لأن السحر مطلقا كفر، ومنهم من قال إن كان تعاطى سحرا ليس كفرا فيقتل حدا. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك بنفسه. باب ما يجب فيه العمد، ما يجب في العمد يعني تعمد القتل أو الجراح. حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا. القواد يعني القتل بمثل القتل. قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص، فأن ذلك يقتل عادة، لكن إذا كان مما لا يقتل عادة يعني ركله برجله مثلا أو دفعه في صدره أو ضربه بعصا لا تقتل مثلا، هذا شبه العمد. أما العصا الغليظة أو الحجر أو تعمد الضرب على الرأس، كل هذا قتل بقاتل صريح. قال مالك: فقتل. طيب، فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت، فيكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة، والعبيد بالعبد. قصاص، من قتل يقتل. قال: باب القصاص في القتل. حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. قتله وإن كان سكرانا لا يعقل ما يفعل، إلا أنه هو الذي جلب على نفسه هذا السكر بخلاف من فقد عقله. قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى. طيب، الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور والإناث، والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. قال مالك: قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، أنه إن أمسك وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا، وإن أمسك وهو يرى أنه إنما يريد به الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. يعني إن أمسك رجلا لآخر فضربه حتى مات وهو يعلم ويعرف أنه يريد قتله بهذا الضرب، فهو قاود أن يقتل القاتل والممسك. أما إن أمسكه يريد الآخر أن يضربه ضرب تأديب ولا يكون ضربه عادة مما يقتل فقتل أو قاتل هذا، فإن الممسك لا يقتل لأنه لم يرد ولم يقصد قتل هذا القتيل. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه. طيب، قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه، يعني حصل له ذلك من غير قصاص، يعني أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما يكون حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، يعني لا يقتل الحر بالعبد والعبد يقتل بالحر إذا قتله، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهذا أحسن ما سمعت. باب العفو في قتل العمد: قتل إنسان آخر فعفى أهل الدم. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون، بسم الله بيد اليمنى، قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون: في الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. يعني ضرب إنسان آخر فضربة قاتلة، وقبل أن يموت هذا المضروب قال: إن مت فقد عفوت عن هذا القاتل، يريد أجره في الآخرة، فهذا حقه، فهو أولى الناس بدمه من أوليائه. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه. يعني قال: عفوت عنه، يعني عن دمي، ولم أعف عن الدية. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة، على سبيل التأديب يعني. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. يعني ورثة المقتول هذا بنون وبنات، عفى البنون فليس للبنات أن يعفون، وإن لم يعفو البنات فلا يؤثر ذلك في عفو البنين. قال: باب القصاص في الجراح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. يعني الأصل القود. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستفاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد. طيب، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عسل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال: لكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. يعني إذا حصل قصاص في الجروح أو الكسور أو نحو ذلك فبرأ المستقاد منه الذي اعتدى أولا وعاد الأول جرحه أشد وأعطب أو كسره أعوج أو نحو ذلك، يعني زاد عن مجرد القود الذي حصل للمعتدي الأول، فإنه لا يلزمه شيء لأنه لا ضمان في الحدود. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشبه ذلك أو قطع لسانها مثلا، وهذا يحصل كثيرا، تغضب المرأة زوجها فيقوم عليها ذلك الغاضب ويفعل بها الأفاعيل، فربما يفقع عينها أو يكسر يدها أو يقطع لها إصبع أو نحو ذلك. التأديب لا يصل لهذه الدرجة، حتى الضرب لا يكون ضربا مبرحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو أشبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد. يعني القود في العمد، يعني تعمد أن يكسر عظمها أو يفقع عينها، هنا القود. أما ضربها بشيء لا يفعل ذلك غالبا فحصل فقع العين بحبل مثلا أو بصوت أو كذا، فمثل هذا لا يقاد منه وإنما عليه لا يقتص منه وإنما عليه الدية العقل. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أقاد من كسر الفخذ. طب هذا على سبيل العمد، من فعل ذلك عمدا. واحدة واحدة. قال: باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن ثائبة أعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب فطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له. فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذن تخرجون ديته. فقال العائذي هو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد الحسن الشيباني قال محمد. وبهذا نأخذ لا نرى أن عمر أبطل ديته عن القاتل، ولا نراه أبطل ذلك لأن له عاقلة، ولكن عمر لم يعرفها فيجعل الدية على العاقلة، ولو أن عمر لم ير له مولى ولا أن له عاقلة لجعل دية من قتل في ماله أو على بيت المال، ولكنه رأى له عاقلة ولم يعرفهم، لأن بعض الحجاج اعتقه ولم يعرف المعتق ولا عاقلته، فأبطل ذلك عمر حتى يعرف، ولو كان لا يرى له عاقلة لجعل ذلك عليه في ماله أو على المسلمين في بيت المال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر كتابي العقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.